الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل. قال صاحب المنازل: السماع على ثلاث درجات. سماع العامة، وهو ثلاثة أشياء: إجابة زجر الوعيد رغبة، وإجابة دعوة الوعد جهدا، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. إجابة داعي الوعيد، إجابة زجر داعي الوعيد، إجابة زجر الوعيد رغبة، بمعنى أن يسمع الإنسان وعيد الرب سبحانه وتعالى على ترك واجب أو فعل محرم، يسمع ما توعد الله به من عصاه فيستجيب لهذا الزجر وينتهي عما حرم الله سبحانه وتعالى ويفعل ما أمر الله عز وجل به، رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى ورهبة مما عنده، وليس لجاه دنيوي أو لسمعة بين الناس أو لمصلحة في الأمر والنهي في دنياه، وإنما رغبة في استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي سمع كلام الله، اسمع الكلام بمعنى استجب، لما نقول اسمع الكلام كما نقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، معنى استجاب الله لمن حمده لمن دعاه. فالسماع بمعنى الاستجابة، يقصد به أولا أن يجيب في أمر الوعيد، إذا خوفك الله من أمر أن تفعله استجبت وقبلت وسمعت الكلام، بمعنى تركت ما حرم الله وفعلت ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وتكون في ذلك راغبا فيما عنده. وإجابة دعوة الوعد جهدا، تبذل كل جهدك في أن تجيب ما وعد الله سبحانه وتعالى بما دعاك ووعدك أمورا معينة، يثيبك في وعد ووعيد، الوعيد الثواب. فأنت إذا سمعت عن أمر من طاعة الله سبحانه وتعالى أن له من الثواب عند الله عز وجل، مثلا أن تسمع أن قراءة حرف من القرآن يكتب لك بكل حرف 10 حسنات، فأنت إذا سمعت الحديث بذلك استجبت وقرأت القرآن، علمت أن من قرأ قل هو الله 11 مرات مثلا بني له بيت في الجنة، فأنت تستجيب وتقرأ وهكذا، فأنت تجيب دعوة الوعد، وعدك الله عز وجل ووعدك النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا معينا، فأنت تبذل جهدك في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبلوغ مشاهدة المنة، بمعنى أن ترى نعم الله عز وجل عليك، وهذه استجابة لأن الله أمرك أن تشهد ذلك. وما بكم من نعمة فمن الله، سواء نعمة ظاهرة أو باطنة، دينية أو دنيوية، فأنت تستبصر، عندك بصيرة لا ترى لنفسك الفضل، تشهد منة الله سبحانه وتعالى وتبالغ في شهود منته، تبلغ المقامات العالية في شهود المنة منه عز وجل لوجود البصيرة في قلبك ومعرفة أن المنة والفضل من الله وحده لا شريك له. فهذه خلاصة أو يعني مجمل ما ذكره صاحب المنازل. قال ابن القيم: الوعيد يكون على ترك المأمور وفعل المحظور، وإجابة داعيه هو العمل بالطاعة. الوعيد يكون على ترك المأمور، يعني مثلا هناك وعيد على ترك الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر أي صار وترا، فقد أهله وماله، ضاع كل أهله وماله. و ثلاثة لا مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ترك هذا المأمور وعوقب. فكذلك مثلا أخبر أن من منع الزكاة مثل له ماله شجاعا أقرع فيظل يطلبه حتى يلقمه يده فيقضمها قضم الفحل ويقول له أنا كنزك أنا مالك. وقال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا في وعيد على ترك مأمور، وعيد على ترك مأمور أمر الله عز وجل به من صلاة من زكاة من صيام من حج من واجبات في الشرع في فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو فعل المحظور ما حرمه الله عز وجل مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة والتبرج وما حرمه الله سبحانه وتعالى من الذهب والحرير على الرجال من المعازف من الغيبة والنميمة. فأنت إذا سمعت الوعيد على هذه الذنوب تركت ما حرم الله أطعت الله عز وجل. يقول وقوله رغبة يعني امتثالا لكون الله تعالى أمر ونهى وأوعد. وحقيقة الرجاء الخوف والرجاء، بمعنى يخاف أن يفوته الخير وأن يفوته الثواب، فهو يرجو ويخاف وكلا العبادتين متلازم. فكل خائف راج وكل راج خائف، كل خائف يخاف أن يفوته الخير ويرجو أن يحصل له، يخاف أن يدركه الشر ويرجو أن ينجيه الله منه. والذي يرجو فضل الله ويخاف أن يفوته، يرجو أن ينجيه الله من عقابه. لذلك الحقيقة أن الخوف والرجاء متلازمان في واقع الحال. قال فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا للثواب، ويترك ما نهي عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب. ما يعني على نور الإيمان؟ على معرفة، على نور من الله، على بيان، لأنه آمن بالكتاب والسنة فعلم ما دل عليه الكتاب والسنة واستجاب لما أمر الله سبحانه وتعالى به على علم وعلى فهم في الدين ومعرفة بأن الله أمر بكذا ونهى عن كذا. ولا شك أن كثيرا من الناس لا يدري ما أمر الله به ولا ما حرمه الله فيقلد غيره، وربما كان في تقليده ذلك متبعا لهواه، يبحث عمن يحلل له شهواته فيقول الشيخ الفلاني أفتى، ويبحث عمن يرخص له في ترك الواجبات ويقول الإمام الفلاني أفتى ونحو ذلك، فيضل والعياذ بالله. وهذا من أعظم الأمور خطرا، أن لا يكون باذلا جهده في معرفة النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة لعدم اكتمال الإيمان في صدره، لو اكتمل الإيمان في قلبه لا بحث عن الحق بكل طريق ولبذل كل جهد له في التعرف على دين الله سبحانه وتعالى. ليس أنه يأخذ الأمر من أي إنسان ويقول فلان غرني أو فلان دلني وفلان أفتاني وفلان قال لي، لا يكفيك قول فلان وفلان، أنت تكون على نور من الله، أنت تعرف أن الله أمر بكذا في الآية التي في السورة الفلانية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم كذا في الحديث الفلان. وهذا كلما تعلمت كلما ازددت نورا، والإيمان هو الذي يقودك بإذن الله، لأن الصدق في الإيمان هو الذي يوفق الله به العبد في طلب العلم النافع. وإلا فكم من طالب علم في الحقيقة وكم من مدع للعلم ليس بعالم، عالم سوء يفتي بالباطل لأنه ليس صادق الإيمان. لو كان على نور من الله مؤمنا صادقا لهداه الله عز وجل ولكانت زلاته تعد كما هو حال أهل العلم من أهل السنة والجماعة. الأخطاء التي تنسب إليهم معذورونهم فيها وهي معدودة، وليست أنها في المسائل العظمى التي يضل فيها الناس. تصور مثلا فتوى في إباحة الفوائد الربوية، كم يضل بها من ملايين البشر إلى قرون إلى عقود من الزمان ويقولون الشيخ الفلاني أفتى بأن الفوائد البنكية ليست حراما ليست ربا والعياذ بالله، فتضل بها أمم نعوذ بالله من ذلك. ولذلك خطر عظيم في مثل هذه المسائل، وهذا يعني من يضل في هذه المسائل العظمى في باب الاعتقاد، يعني كمن يروج مثلا لمشروعي ويقول بمشروعية بناء المساجد على القبور، وما استحباب التمسح بالأضرحة، ومشروعية الحلف بغير الله، والقسم بالأولياء، وجواز النذر لأضرحتهم، ويقول كل ذلك من الدين لأنه الشائع في بلاد المسلمين نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. هذا البلاء يعني إنما يعني وكذا كما ذكرنا في المسائل الحلال والحرام العظيمة الانتشار التي يترتب عليها سلوك الإنسان بناء على ذلك سنوات من عمره ومن بعده، ويظل الحال على ما هو عليه، وتجر الأمة إلى أنواع من المهاوي والمهالك بسبب ضعف الإيمان أو زواله، وبسبب انعدام البصيرة عدم وجود نور الإيمان، وإن كان العلم في الظاهر مولودا، العلم الذي يتناظر به والذي يجادل به والذي يفحم به خصمه ويعرفه كيف يوجد للآخرين، والله كل ذلك رغم أنه يبدو للناس أنه علم ليس فيه بركة وهو منقطع، وهو بسبب عدم وجود نور الإيمان، ولا يقبله إلا من فقد النور كذلك أو ضعف عنده. لو كان عنده نور الإيمان لقاده إلى الحق بإذن الله تبارك وتعالى. حقيقة الرجاء الخوف والرجاء، فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا للثواب، ويترك ما نهي عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب. يعني كلمة على نور الإيمان قضية عظيمة الأهمية. لأن كثيرا من الناس الدين عنده والخزعبلات مختلطة، الدين عنده والخرافة مختلط، لا يدري ما الدين مما هو خرافة، مما هو من ابتداء الناس البدع والأوامر الشرعية، لا يدري ما هو الحق ما هو الباطل. ولذلك يترتب على ذلك أن كثيرا مما يؤمر به الناس وينهوا عنه هو ليس من الدين. على سبيل المثال، الناس ينهون الآن مثلا عن ختان البنات ويحرم عليهم ذلك ويقال هو حرام. بماذا؟ بانعدام نور الإيمان، لأن الإنسان لو أنصف من نفسه لعلم مثل هذه الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة. وكما ذكرنا اختلط الأمر على الناس، والناس لا يدرون من أين يؤتون وما هو الذي ثبت وما الذي لم يثبت وما هو الذي قول بلا دليل، والكل يدعي ادعاءات. فوجود نور الإيمان وعلم وإيمان صادق يدفع هذا العلم، لأن العلم بدون إيمان يجعل هذا العالم يجادل بالباطل ويجعله منافق عليم اللسان فيضل أكثر من ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا يشمل كما ذكر الإمام عبد الله بن ورك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هم ذو الأئمة المضلون، الأئمة المضلون هم ملوك السوء وأحبار السوء ورهبان السوء، عباد السوء، لأن الناس يعظمون هذه الطائفة الثلاثة تعظيما شديدا. فيترتب على ذلك أنه يفسد الدين بعدم وجود نور الإيمان. والعلم كما ذكرنا يترتب عليه، إذا لم يكن هناك إيمان يدفعه ويقوده، يترتب عليه أن يتحول هذا العلم إلى أداة لإضلال الناس بدلا من أن يكون أداة لهدايتهم. وهذه الجملة أخذها ابن القيم رحمه الله من قول طلق في تعريف طلق ابن حبيب في تعريف التقوى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهي من الكلمات الجامعة العظيمة. يقول: وفي الرغبة فائدة أخرى. كل ده في الشرح كلمة سماع إجابة زجر الوعيد رغبة، وإجابة داعي الوعد جهدا. يقول: في الرغبة فائدة أخرى، وهي أن فعله يكون فعل راغب مختار لا فعل كاره، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر. نفسه فيها سماحة رغبة في طاعة الله عز وجل، مش بيجرجر نفسه إلى الطاعة وهي تنازعه. هذا لم يستجب بعد الاستجابة الكاملة. في واحد بيبقى نفسه ينظر إلى الحرام ونفسه مسكها وعمالة تجره مرة ويجرها مرة، هذا لم يستجب بعد الاستجابة. هو على خير طالما أنه يجاهد ويحاول أن يجذب نفسه، لكن هل حققت درجة المطلوبة؟ لم يحققها بعد. الراغب المحب الناصع الذي بذل الأمر سماحة، الذي يكره المعصية ويحب الطاعة، الذي وصل إلى درجة أنه يؤدي الحقوق سماحة لا كظمة، ليس يرغم نفسه، لم تعد نفسه بهذا الأمر وهذا السوء أنها تظل تنازع، ولذلك تتخلص كأنها إذا أدت الواجب تخلصت، يا إمتى هنخلص الصلاة دي؟ وذا نوعية كثيرة من أنه ربما يصلي ولكنه يتمنى أن ينتهي منها. وأما المحب الصادق الراغب فهي راحته، طلوع الفجر هم بالنسبة له، فقرة عينه فيها. وكذلك الذي يترك المعصية بغير رغبة في طاعة الله عز وجل ما زالت نفسه تنازعه، ما زالت نفسه. ولا شك أن النفس أمارة بالسوء، ولكن ما الأغلب أنه فعلا يسمع، يستجيب إلى أمر الله سبحانه وتعالى محبا صادقا راغبا قد أحب الأمر والطاعة، أم أنه فعل ذلك كارها ويسلم وإن كان كارها، يسلم لله وإن كان كارها، لأن هذه الخطوة الأولى، لأن النفس ما زالت تحتاج إلى علاج. لكن من الذي وصل إلى هذه المرتبة؟ منزلة السماع الذي سمع كلام الله، وإنما يستجيب الذين يسمعون، هذا الذي قد استجاب رغبة. يقول: وأما إجابة الوعد جهدا فهو امتثال الأمر طلبا للوصول إلى الموعود به، باذلا جهده في ذلك مستفرغا فيه قواه. تبذل كل ما عندك في فعل الطاعة وترغب فيما عند الله. طب هذه أحوال الأنبياء لماذا جعلها في العامة؟ بمعنى الإنسان يبذل، هذه أحوال الصديقين، هذه أحوال السابقين إلى الله، أنه يبذل جهده في طاعة الله، لماذا يجعلها في العامة؟ وقد سبق أن ذكرنا مسألة تقسيم المنازل إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة، وهم دائما يجعلون أفضل المراتب في أعمال العوام، طريقة الصوفية اللي فيها انحراف، يجعلون العامة، أعمال العامة هي أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الكلام لابد أن يحذر منه، من النظر باستعلاء إلى أفعال العوام. العامة دي نظرة دول ما بيفهموش، دول اللي هم درجات الدنيئة، والحقيقة أنها درجات المؤمنين الكمل في عامة ما ذكره في هذه المنازل. ولكن لأجل الجهل الذي وقع عند الكثيرين بحقيقة الوعد والوعيد، وظنوا أن نصيب المؤمن من ربه سبحانه وتعالى ليس داخلا في الوعد، وحرمانه من نصيبه من ربه عز وجل والقرب منه ومحبته والنظر إلى وجهه يوم القيامة، الحجاب ليس داخلا في الوعيد. ظنوا أن الوعيد هو النار فقط، مع أن النار أعظم ما فيها أنها فيها حجاب عن الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فأعظم عذاب، أو أن النار إنما صارت عذابا للبعد عن الله، بعدا للقوم الظالمين، بعدا لعاد قوم هود. ألا بعدت مدين كما بعدت ثمود. انظر أن دائما عذابهم ذكره الله عز وجل به البعد، لأن البعد عن الله سبحانه وتعالى أصلا عقوبة دنيوية وأخروية. البعيد عن الله هو الشقي التعيس والعياذ بالله في الدنيا والآخرة، فأبعد شيء عن الله سبحانه وتعالى أشد عذابا، ولذلك كانت أسفل دركات النار هي أشدها عذابا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأعلى مراتب الجنان هو أقربها إلى الله، الوسيلة، القربة التي هي أقرب المنازل عند الله سبحانه وتعالى، القرب عظيم، أعظم المنازل قربا من الله عز وجل، التي لا تنبغي إلا لعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن لقربه من الله عز وجل. فالنعيم الحقيقي في القرب من الله، وكما ذكرنا من قبل لو يعني إنما صارت الجنة جنة للقرب من الله أساسا، ولو تصور أن يوجد النعيم الذي فيها بدون قرب من الله لما كان نعيما. فلأجل عدم تذكر واستحضار ومعرفة أن الوعد يتضمن القرب من الله ومحبته والنظر إلى وجهه، وأن الوعيد يتضمن الحرمان والحجاب والبعد عن الله، قالوا أن الرغبة والرهبة من منازل الإيه؟ العوام. فكانت هذه النظرة السيئة التي فيها نوع من الاستعلاء على العوام، ونسأل الله العافية. وكما ذكرنا حول هذين الأمرين، حول الوعد والوعيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يدندن النبي صلى الله عليه وسلم وسادات المهاجرين والأنصار، وهو يكفي أنه عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. فكيف بعد ذلك يدعي إنسان أنه من مراتب العوام التي هو يترفع عنها ويبحث نفسه عن غيرها؟ يقول: وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصارا فهو تنبه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه وبفضله عليه من غير استحقاق منه ولا بذل عوض استوجب به ذلك. يعني مش انت بذلت حاجة في المقابل فانت بتاخد حقك، حقك ده حق أحقه الله على نفسه من تفضله عز وجل عليه، لم تستوجبه أنت بعوض. إياك أن تظن أن بيعك مع الله كما تبيع مع الناس، بمعنى أنك تستوجب على الله بعملك، عملك لا يوجب لك الجنة. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإياك أن تظن أن بيعك مع الله عز وجل، أنت تبيع في الحقيقة له ما يملكه هو، وهو يرده عليك مرة ثانية بفضل، يعاملك بالإحسان والجود والكرم، وهو الذي من عليك أولا بالحياة وبأسبابها، ومن عليك بحياة قلبك، وهيأ نفسك وقلبك وجوارحك لطاعته، ولولا ذاك لما هيئت ولا استطعت، وبعد ذلك قبله منك وهو يملكه سبحانه وتعالى، وهو الذي فعله بك، هو الذي جعلك مقيما للصلاة ثم بعد ذلك قبل منك الصلاة، وهو الذي هداك ثم قبل منك الهداية الاهتداء، وهو سبحانه وتعالى الذي أقامك بين يديه وقبل منك هذا القيام. فشعورك بهذا واستبصارك به وتيقنك أنه الخير ليس منك، هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. يقول كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سبحان الله. وهذا شهود المنة من الله يقطع مرض الإعجاب بالنفس، ودايما بتبقى الإعجاب بالنفس المريضة، اللي شايف نفسه مظبوطة لأنه غائب عن عيوبها وهي بتبقى معيبة. هؤلاء الأعراب إسلامهم مدخول، إيمانهم مدخول. قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام بتاعهم، الإيمان بتاعهم ليس الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ولكن استسلموا في الظاهر، إما أنهم منافقين أو نفاق أصغر، يعني على القول الثاني أنهم عندهم أصل الإيمان، لكن على أي الأحوال ناقص، ومع ذلك عموا عن النقص ورأوا فيه ليه الكمال فمنوا به والعياذ بالله. فسبب المن والإعجاب بالنفس رؤية الكمال الوهمي غير الحقيقي. المؤمن الصادق يرى عيبه ونقصه وظلمه وجهله، ويرى أنه لا يستحق أن يقبل إلا أن يتغمده الله برحمته، يقبل منه البضاعة المزجاة التي لا ينبغي أن يؤمل عليها ولا يؤمل عليها بالفعل، إنما يؤمل على فضل الله عز وجل. فلو أنه كان صادقا في الإيمان لشهد منة الله عز وجل، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول: وكذلك يشهد أن ما زوي عنه من الدنيا أو ما لحقه منها من ضرر وأذى فهو منة أيضا من الله عليه من وجوه كثيرة، ويستخرجها الفكر الصحيح. ولذلك نقول قد يكون البلاء عافية من جهات، أنت تبتلى بأمر هو في الحقيقة عافية، وسألوا الله العافية. سؤال الله العافية ده حاجة عظيمة جدا، أوسع مما تتصور، وليس كما تظن أن أنت تبقى دايما غني مثلا، أو دايما سليم ما يعني صحيح البدن، أو دايما لك جاه عند الناس، ما أصابكش مصيبة ولا أن أحدا يعني أذاك بكلمة أو أذاك بفعل. لا، العافية هي ما اختاره الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه، هو اختار لهم العافية لأن ذلك من مننه عليهم. فقد يكون من العافية أن يعني تبتلى بعض ابتلاء يضاعف الله لك الأجر فيه. أليس من العافية التي عاف الله بها المهاجرين والأنصار ما جعله الله في غزوة الأحزاب إذ زادهم إيمانا وإسلاما، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكان عافية في زيادة الإيمان والإسلام، وعافية في أن الله كفاهم القتال، وعافية في أن الله رد الكفار لم ينالوا خيرا، وعافية في أن الله نصرهم على يهود بني قريظة. تخيل كده خلال الشهر قبل الغزوة وشهر بعد الغزوة، وهي في صورتها صورة إيه؟ بلاء. ولا شك أنه كان بلاء، لكن كان متضمنا لأنواع من الإيه؟ من العافية. فالغزوة اليهود كانوا قبل الغزوة، اليهود موجودين عم يكيدوا في المدينة، جزء خطير جدا من أرض المدينة اليهود مسيطرون عليه بمقتضى العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هم في مكانهم والمسلمون لا يستطيعون أن يدخلوا هذه الأرض، بل لم يطأوا حصون بني قريظة قط. ربنا عز وجل قال وأورثكم أرضهم وديارهم وإيه؟ وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني حتت ما دخلهاش رجل أبدا، ما كانش المسلمين يفتكروا أبدا أن هم يطأوا هذه الأماكن، إذا بهم يملكونها تماما يأخذونها تماما. فتغير الحال، خريطة المدينة تغيرت بعد غزوة الأحزاب التي كان فيها إيه؟ الزلزال الشديد. ولذلك نقول فما زوي عنه من الدنيا، انه اتحرم من حاجة من الدنيا، دي عافية من جهات. يعني لو ان مثلا انسان ضرير يتألم لفقد بصره، لكنه قد يكون عافية من لكي لا ينظر الى ما حرم الله عز وجل، فينظر الى هذه الجهة ولا يحقد على من نظر. انظر دائما الى الخير الذي في البلاء الذي حدث. انت فقير تقول انا في بلاء شديد، انظر إلى أنك سوف يكون أخف في الحساب عليك غدا، وأن الغنى دائما مطغي إلا من رحم الله، وأن أهل الغنى غالبا أهل ترف، والترف دائما لا يحصل معه استجابة في القلب، دائما الترف يجعل الإنسان يعني بعيد عن الانكسار لله سبحانه وتعالى وبعيد عن الذل. لذلك تجد المترفين دائما أعداء الرسل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن إلا وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فالترف دائما حتى يعني البلاد التي فيها ترف تجد الالتزام فيها والعمل والإيمان يعني هامشي ومظهري إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى عليم حكيم. فلذلك كان عامة أهل الجنة مين؟ الفقراء. أهل الجنة رأيت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. ومن هنا ترى أنها منن ونعم. يقول كذلك يشهد أن ما زوي عنه من الدنيا أو ما لحقه فيها من ضرر وأذى فهو منة أيضا من الله عليه من وجوه كثيرة، ويستخرجها الفكر الصحيح كما قال بعض السلف: يا ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل، نعمته فيما أعطاك أو نعمته فيما زوى عنك. فيما زوى عنك. وقال في الأثر الإسرائيلي عن وهب بن نبي أن الله قال لموسى: وإن وكذلك أفعل بأوليائي أذود عنهم الدنيا كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العطب. يذودهم عن الدنيا ويصرفهم عن الدنيا ويحرمهم منها لأنها مبارك عطب، نسأل الله العافية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وهذا مروي أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، إذا أغناني الله شكرت وعملت بالطاعة فيما أعطاني، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. تكاد نفوسنا لو خيرتها لا تستطيع أن تختار المساواة بين الحالين. يعني لا نفسك تبقى غني، عايز يبقى معاك زي ما الناس كلها معاها، أو عايز زي ما الأغنياء بقى معاهم، وكل ما تزيد هتحس إنك عايز أكتر، مش هيكفي. اللهم توب علينا. وقال بعض السلف: نعمته فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يديهم الكفاية ويبعد عنهم الزيادة. الدعاء ده صادقا ليس من السهل أبدا. قال: نعمته فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها، إني رأيته أعطاها قوما فاغتروا. أحسن من قال ذلك: إذا عم بالسراء أعقب شكرها، وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منها إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. يعني نعم ربنا أوسع من البر والبحر. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. فإن قلت: فهل يشهد منته فيما لحقه من المعصية والذنب؟ قلت: نعم، إذا اقترن بها التوبة النصوح. يعني في من عليه من خلال الذنب، الذنب نفسه ابتلاء وهو منك تسببا وكسبا، لكن ما هي المنة التي من الله عليك أن تتوب إلى الله من هذا الذنب فتعرف قدر التوبة وتعرف قدر العافية من الذنب؟ قلت: نعم، إذا اقترن بها التوبة النصوح والحسنات الماحية كانت من أعظم المنن عليه كما تقدم تقريره. نيجي للكلام الصعب غير المقبول. قال: وسماع الخاصة. دايما عشان كده قلنا سماع العامة ده مراتب الأنبياء والصديقين، سماع الخاصة بتاعهم لازم يطلع بره، نسأل الله العافية. يقول: ممكن طبعا يحمل على معاني، لكن ليس هو الذي تجده في الكتاب والسنة. تجد في الكتاب والسنة الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والرغبة والجهد، بذل الجهد، الاجتهاد في طاعة الله، تجد فيها رؤية المنة استبصارا. هتجد الكلام ده، مش كده؟ وما بيكون من نعمة فمن الله، وتستبصر البصيرة في أن ترى نعم الله عز وجل. هتجد الكلام ده كتير جدا وفي أقوال السلف. تعال شوف بقى في سماع الخاصة شهود. ها؟ ابن القيم لا، ده مش ده كلام، ده الهروي. الهروي ابن القيم بيشرحه. فقال الهروي بقى: وسماع الخاصة ثلاثة أشياء: شهود المقصود في كل رمز، والوقوف على الغاية في كل حين، والخلاص من التلذذ بالتفرق. حد فهم حاجة؟ غاية الصوفية كده. حتى الكلام اللي فات مع انه سهل مش كده، لكن تعالى لو جيت قبل ما نتضح فيه، يبقى الواحد كأنه كلام ايه، يعني إجابة زجر الوعيد رغبة، وإجابة دعوة الوعد جهدا، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. هتلاقي الكلام فيه يعني مع ان المعاني اللي موجودة في القرآن: وما بيكم من نعمة فمن الله. ما لو كنا انك الناس كلها ايه تفهمها شهود المنة استبصارا دي، وان بصيرة العبد ان يشهد منة الله عز وجل، والوعد والوعيد ودعوه خوفا وطمعا. كلام واضح جدا، القرآن اعظم واسهل. يقول: المقصود في كل رمز هو الرب تبارك وتعالى. ادي بقى السماع، ان هو بياخد كل الاشعار اللي بتتقال في السماع يرمز بها الى الايه، الى الرب. يعني بيتكلم واحد على محبوبة ماشي كده، يقوم هو يفهم ان المقصود عند القوم اللي هم الخاصة ان هم بيحملوا الكلام ده على مين، على الرب، على الذات الالهية. نعم، اللي هو يسموه العشق. يقول: المقصود في كل رمز هو الرب تبارك وتعالى، فإن المسموع كله يعرف به وبصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده وأمره ونهيه وعدله وفضله. هو في الحقيقة سماع القرآن ما يتقالش إنه هو رمز، هو في الحقيقة ماش رموز ماشي كده. وذلك ابن القيم بيحمله على السماع المشروع، وهو ان انت فعلا كل ما تتلو الايات، احنا نتكلم على ايه اللي ينبغي ان احنا نقبله من الحق في هذا الكلام، ورغم ان صاحبه ممكن مش قصده عليه، اللي قال الكلام قصده على اللي احنا بنقول عليه، ان هم بيحملوا الاشعار على المعاني الرمزيه التي ترمز الى الايه، الى الرب سبحانه وتعالى، على اشعار. لكن احنا قلنا السماع الشرعي هو سماع الايه، الايات، لا سماع الابيات. فاحنا نسمع القران، تعال دور بقى في الحقيقه ان كل ما يدور حوله، تدور معاني القران تدور حول اثبات ايه، تعريف الناس بربهم عز وجل. ده بس ما يسماش رمز في الحقيقه. المقصود من بيان العبادات ان تعرف ربك عز وجل، المقصود من بيان القصص ان تعرف افعاله واسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا تجد الانبياء يقولون دائما ان كل موقف من مواقف يربطوه بايه، باسم اسماء الله وصفاته. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. في كل موطن قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. كل موقف بياخد منه فائدة إلى إيه؟ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه وأحكامه ووعده ووعيده وأمره ونهيه وعدله وفضله. وهذا الشهود ينال بالسماع بالله ولله وفي الله ومن الله. ينال بالسماع بالله يعني استعانة، فبي يسمع يعني تستعين بالله عز وجل حين تسمع آياتي لتفهمها، وتستعين بالله عز وجل ليمن عليك بإدراك حقائق القرآن ومعانيه، ولله إخلاصا، وفي الله سبحانه وتعالى أنت تسمع في الله عز وجل بمعنى ما تبينه الآيات عن الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى تسمع منه سبحانه وتعالى، يعني تسمع القرآن المنزل منه. يقول أما السماع به فأن لا يسمع وفيه بقية من نفسه، فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه بالمسموع، فيكون سماعه بقيوميته مجردا من التفاته نفسه. ما يقولش يا سلام ده أنا بفهم فهم، أهو اللي يقول ده أنا بفهم فهم حدش بيفهمه، كل الناس بيفهموش زي هنا بقى يبقى إيه، بيسمع بإيه، بنفسه مش بالله سبحانه وتعالى، معجب بنفسه، مريض بمرض الإعجاب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يقول وأما السماع له فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه، وتجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع. يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله. وانت بتسمع القرآن اجعل إرادة عملك خالص لوجه الله عز وجل، وإلا في واحد عمال يسمع عشان يجيب مثلا الحروف مظبوطة عشان الناس تقعد هيص بعد ما يجي يقرأ مثلا، مش في مشايخ يقعدوا كده همه الناس تقعد تقول له الله، وفي طالب علم عمال يسمع الشيخ كويس عشان يظبطها مظبوط، عشان ياخد الإجازة علشان يروح يقول للناس أنا معايا إجازة، عشان الناس تقول عليه يا سلام ده صوته رائع جميل، كل الناس بتصلي وراه، ونعوذ بالله من ذلك. فده ممكن يكون كده بيسمع علشان كده، وبيسمع علشان ياخد باله من إيه مثلا، من علشان محدش ينتقد عليه إنه ما جابش الكلام مظبوط. فده في الحقيقة مش هو، عشان كده بقولك يجرد النفس في السماع أثناء ما بيسمع عن كل إرادة تزاحم مراد الله عز وجل منه. ربنا يريد منك أن تكون خالصا له سبحانه وتعالى، ويجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع. يعني القرآن في معاني معينة أنت عايز توصل للمعاني دي، مش أن أنت غافل تماما عنها عملت تفكر في حاجة تانية بعيدة خالص. والله العظيم فعلا أن الواحد وهو بيسمع القرآن أو هو بيقرأه عشان بيسمعه لنفسه، لو بلحظة يفكر في دنيا يتحرم في ساعتها من شهود ما في الآية، لحظيا هتلاقي دماغه راحت في حتة تانية، وساعات يتحرم من ان هو يعرف يظبط لفظها، حتى يتلخبط ليه، كان سرحان في حاجة، ساعة ما يتلخبط يكون سرح في حاجة تانية. فهو بيتحرم احيانا من اللفظ، واحيانا بيتحرم من الايه، من المعنى، يتحرم من التدبر اللي هو اعمق من المعنى. فتجمع قوى السمع، فهذا السماع له عز وجل. أما السماع فيه فشأن آخر، وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف أو سمة أو نعت أو فعل، مما هو لائق بكماله، فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع وينزهه عما لا يليق به. السماع فيه يعني هو أصلا يسمع ما الموضوع اللي بيسمع فيه هو معرفة الله. فمعرفة الله على الوجه الصحيح هو ما ورد به الكتاب والسنة على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة السلف. فهو يسمع في الله يعني كل ما يسمعه في الحقيقة هو حول موضوع معين، حول معرفة الله سبحانه وتعالى ما يليق به، كل ما لا يليق به ينفيه. هيعرف منين الكلام ده؟ من خلال القرآن أيضا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا خطر بباله مثلا أو سمع شبهة حول تشبيه الرب بالمخلوقين نفى ذلك عن الله بمعرفة أن الله هو السميع البصير. إذا سمع ما يقتضي أو ما يظن فيه نفيا لصفات الكمال عنه عز وجل يرده بأن ده مش ده المقصود من النفي، زي ليس كمثله شيء، ده هل يعني نفي علوه؟ هل يعني نفي صفة أنه يداه مبسوطتان؟ هل يعني أن اللي بيسمع بالباطل نتيجة على العقيدة الفاسدة أول ما يسمع كده يقول ليس كمثله شيء، ده دليل على أنه لا يسمع ولا يرى في الآخرة، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن العلو والفوقية ومنزه عن مشابهة المخلوقين، فليس له يد وليس له ساق وليس له رجل وليس يضحك وليس يجيء يوم القيامة. كل ده نشأ منين؟ من عقيدة فاسدة. فهو لو إنه هو سمع في الله عز وجل بمعنى أنه يجرد العقيدة الصحيحة، تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف أو سمة أو نعت أو فعل مما هو لائق بكماله، فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع وينزهه عما لا يليق به. وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله، وأضل الله عنه أهل التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما السماع منه فإنما يتصور بواسطة في حقنا، في حق سيدنا موسى سمع منه إيه؟ بلا واسطة. يقول فهو سماع مقيد، اللي هو سماع بالواسطة هو القرآن كما ذكرنا. أما المطلق فلا مطمع فيه في عالم الفناء، يعني عالم الدنيا، الفناء هنا مقصود به في الأرض، فلا مطمع فيه في عالم الفناء إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه، اللي هو السماع منه بلا واسطة. ولكن السماع لكلامه كالسماع منه، ربنا أنعم علينا بنصيب مما أعطاه الأنبياء، مما أعطاه سيدنا موسى عليه السلام، أنك تسمع كلام الله عز وجل الذي تكلم به هو سبحانه وتعالى، وإن لم تسمع منه مباشرة وإن لم تسمع منه بلا واسطة، لكن أنت معك نصيب مما أعطاه الله الأنبياء. يقول فإنه كلامه، يقول لكن السماع لكلامه كالسماع منه، فإنه كلامه الذي تكلم به حقا، فمن سمعه فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله. وهذا هو السماع من الله، لا سماع أرباب الخيال ودعوى المحال. القائل أحدهم ناداني في سري وخاطبني وقال لي، اسمه النفري، النفري اللي أحمد بهجت كل مرة في رمضان يجيب لنا خزعبلاته، ها؟ قال لي قلت له، قال لي قلت له، مخاطبات بينه وبين ربنا. فيا ليت شعري من المنادي لك ومن المخاطب، يا مخدوع يا مغرور، فما يدريك أنا نداء شيطاني أم رحماني، وما البرهان على أن المخاطب لك هو الرحمن. جرأ واحد زي توفيق الحكيم يعمل حوار مع الله، كتاب اسمه كده حوار مع الله، يقعد يقول له ويقول له قلت له كذا فقال لي كذا، منين؟ من كتابه ولا سنة؟ نعم نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث، وإنما الشأن في المنادي المخاطب المحدث، فها هنا تسكب العبرات. وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به. وتلاقي دول معرضين على الكتاب والسنة اللي بيدعوا السماع من الله. طب انت اللي انت متيقن ان هو من الحق اللي هو ايه؟ القرآن والحديث الصحيح معناه من الله عز وجل، وإن كان لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا حصل له مع ذلك السماع به وله وفيه، السماع بالله استعانة وله إخلاصا وفيه يدور حول إثبات صفات الكمال له، ازدحمت معاني المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه، وازدلفت إليه بأيه ما يبدأ. حتى كل شوية هيطلع معاني من القرآن. فما شئت من علم وحكمة وتعرف وبصيرة وهداية وغيره. وأما الوقوف على الغاية في كل حين فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها، وهو الحق سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا ان الراجل له كلام ابن القيم بيحمله على معنى بعيد عن كلام الصوفية، ماشي، والتعبير عنه باللفظ اللي هو ذكره بعيد في الحقيقة، لكن المعنى ذكره القيم كلام حق وجميل ورائع. الوقوف على الغاية في كل حين، والغاية هو الله عز وجل. هو الغاية عندهم هي الفناء، الفناء التام بحيث لا يشهد وجود نفسه. كملنا المرة الجاية. لا مش زيه على طريقتهم، لكن ممكن نقول زي الظالم نفسه والأبرار والمقربين. لكن الحقيقة إن هذا التقسيم دائما على طريقة الصوفية يجعلون كل ما ورد في كتاب السنة من أحوال القلوب وأعمالها في العوام. عام الخوف والرجاء والحب والتوكل والإنابة وكل ده من مراتب العوام. والخاصة بتاعت الفناء، الفناء عندهم مش اليقين ولا غيره. ها؟ لا بيرجع، ما هو ده المصفى، ما هو كل الكلام ده بيحاول ان هو ياخد الكلام الحق اللي في الابواب دي كلها. ما شاء الله ان يشفي مرضى المسلمين جميعا. وام الاخ السائل روي ان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز واهلة سنخة. انا ما اعرفش يهودي دي، لكن اهاله سنخه اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لاهاله سنخه. سنخه يعني دهن متغير الرائحه، بدا فيه نوع من الايه، من النتن يسير، لكن لشده الحال وشده الفقر كانوا لا يعني يمتنعون منه الا اذا انتن فعلا. حديث ان الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، حديث صحيح، يعني معقور يعني مقتول، يجعل في صورة كذا. الحديث الصحيح الشمس والقمر ثوران عقيران في النار في جهنم، إهانة لعابديهم. حكم الأرض غير الصحراوية في درس الأمس في مسألة الإحياء الموات، أراضي الغابات كذلك؟ نعم هي كذلك، لأنه طالما لا يملك أحد، فلو أن إنسانا قطع أشجارها وزرعها فهي كذلك.